السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لطول الفصل الذي حدث نرجع إلى أول متن كتاب الصلاة مرة أخرى، خاصة في فصل الأوقات، لأن المسائل اللي هنتكلم فيها النهاردة يعني متعلقة بباب الأوقات. قال في فصل أوقات الصلاة: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. خلصنا الكلام في مواقيت الصلوات الخمس، ونبدأ في مسائل فرعها على هذا الباب. قال رحمه الله تعالى في متن الدرر البهية: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز. ثم قال: والمتيمم وناقص الصلاة يصلون، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس عند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. كده يبقى انتهينا من كلام على باب مواقيت الصلاة وما يتعلق بها، وبعدين هنبدأ في الباب المتعلق بأحكام الأذان والإقامة. بيقول لنا هنا: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، أي وقت القضاء إذا ذكر. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره. وقد ورد هذا المعنى من غير وجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. قال: فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وأقم الصلاة لذكري. قلت الشارح اللي هو صديق حسن خان: وعلى هذا أهل العلم وقاس المفوت قصدا على النائم كذا في المسوى. المسألة تتعلق بمسألة قضاء الصلاة. طيب، هنا بنشوف مسألة مهمة في الأول علشان نتصور كلام العلماء رحمهم الله تصورا جيدا. أولا، التفريق بين الأداء والقضاء في عرف بعض الفقهاء إنما هو مصطلح حادث. التفريق بين القضاء والأداء في كلام بعض الفقهاء إنما هو مصطلح حادث. طب نعرف يعني ايه القضاء ويعني ايه الاداء في معترف في في في مصطلح الفقهاء المتاخرين؟ بيقولوا: الاداء هو اداء جميع العباده في الوقت. الاداء هو اداء جميع العباده فين؟ في الوقت. بيقول: والقضاء اداء جميع العباده بعد خروج جميع الوقت. اداء جميع العباده بعد خروج جميع الوقت. خد بالك، يبقى انت فهمت يعني ايه قضاء ويعني ايه اداء في لسان متاخر الفقهاء رحمهم الله عز وجل. شيخ الاسلام ابن تيميه لما جه يطرح المساله دي ناقشها عند حته: ما يدركه الانسان من صلاته خلف امامه، هل يكون اول الصلاه ام يكون اخرها؟ يعني الانسان دلوقتي داخل المسجد مسبوق، الامام عدى ركعه، عدى ركعتين اكثر او اقل، وانا دخلت لحقته دلوقتي، ما ادركه انا من صلاه الامام؟ همشي على عدي انا 1 2 3 4، ولا على عد الامام 2 3 4 ويبقى لي لسه الاولى ترجع ورا، او 3 4 ويبقى 1 و2 يرجعوا ورا؟ تمام كده. وبناء على هذا الامر فرعوا كمان مساله، بيقولوا ان الاداء يكون على صفه القضاء، ان القضاء يكون على صفه الاداء. أن القضاء يكون على صفة الأداء. عشان تتصور الصورة وتعرف مشكلة متأخر الفقهاء في الموضوع، شوف الصورة دي. واحد دخل بيصلي العصر، عفوا العشاء مع الإمام، العشاء بيجهر في الأوليين ويشفع في الأخريين، فهو لحق 3 و4. الإمام بيجهر ولا بيسر؟ بيسر. بيقرأ زيادة على الفاتحة ولا بيختصر على الفاتحة عند الجمهور؟ يختصر على الفاتحة. طيب بيقوله هو دي رقم 3 ورقم 4 في حق المأموم، زي ما هي رقم 3 ورقم 4 في حق الإمام. يبقى لما يجي في حديث النبي اللي هيعمل لي إشكال بقى في الجزئية دي والصدام اللي هيحصل بين مصطلحات النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والقضاء ومصطلحات متأخر القضاء الفقهاء في الأداء والقضاء، يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، قال لك بس يبقى لنا الحق ده هتمه، واللي هيكمل كده اسمه قضاء، والقضاء يكون على صفة الأداء. يبقى أنا لحقت التالتة والرابعة في العشاء سرية، وما صلي التانية الأولى والتانية جهرية بصورة. بعض الناس قال كده أو ألزمه بذلك، واضح الأمر. لكن عشان نطلع من الإشكال ده كله بنقول زي ما صدرنا المقالة دلوقتي النهاردة، أن التفريق بين الأداء والقضاء مصطلح حادث لدى متأخري الفقهاء. طب لما هو مصطلح حادث أترجم عليه ألفاظ النبي؟ لا، ما ترجمش ألفاظ النبي على مصطلحات المتأخرين، زي ما ترجمش القرآن على مصطلحات المتأخرين. زي أنا مثلا لما أجي أترجم قول الله عز وجل كبرت كلمة من تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هل الكلمة هي الكلمة في مصطلح متأخر النحاة اللفظ المفرد المفيد للمعنى بالوضع العربي؟ لا، ده اللفظ هنا بمعنى الجملة، لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا أو الملائكة بنات الله أو الأوثان بنات الله، فدي مش لفظ مفرد، دي جملة مفيدة. فالجملة والكلمة لا فرق بينها في مصطلح القرآن، لا فرق بينها في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤيده كثرة استعمال النبي لمعنى الكلمة لمعنى الجملة بلفظة الكلمة، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طب ألا كل شيء ما خلا الله باطل ده كتير، دول 7، إزاي يحسبهم لفظة مفردة رحمك الله؟ يبقى هنا النبي بيتكلم أن الجملة دي أو الكلمة دي هي في عرف الشرع أوسع من الكلمة في عرف النحاة، واضح الأمر؟ نفس المسألة، وقلنا الكلام ده كتير وبنقوله تاني وتالت ورابع، لأن إشكالية بتقابلنا في ترجمة ألفاظ القرآن والسنة. ذوي الأرحام أو الرحم في كلام متأخر الفقهاء اللي فصلوا المواريث لذوي أرحام وذوي فروض وذوي عصبات، من ذوي الأرحام في باب المواريث؟ من لا فرض له ولا عصبة. طب لما نيجي نترجم بقى قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني ذوي قراباتكم ممن لا فرض له ولا عصبة، ده تفسير الآية؟ لا، لما ربنا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى اللي ما لهمش فروض ولا عصبات؟ لا لا لا لا لا، انت دلوقتي ما ينفعش تترجم القرآن ومصطلحات المتقدمين عموما على مصطلحات المتأخرين. فنرجع لمسألتنا ونقول أن التفريق بين الأداء والقضاء على الضوابط التي ذكرها الفقهاء مصطلح حديث. ويؤيد ذلك في مسألتنا احنا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، ورد بإسناد أصح وأشهر ألا هو قول النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فساوى النبي بين القضاء والإتمام، ساوى النبي بين القضاء والإتمام. ويؤيده أن القضاء بمعنى الإتمام قول الله عز وجل فقضاهن 7 سماوات، يعني أتم خلقهن 7، مش قضاهم في وقت غير جميع العبادة والكلام، لا لا لا ما هوش كده خالص. يبقى هنا القضاء بمعنى الأداء والقضاء بمعنى الإتمام يأتي في لسان الشرع قرآنا وسنة. طيب نيجي هنا بقى دلوقتي نقول من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، هتبقى إيه؟ أداء مش قضاء. فوقتها حين يذكرها ويبقى وقتها أداء ما هوش قضاء. انت ما بتاخدش حاجه اصلا، انت ما تركتهاش عمدا، انت نمت عنها او سهوت عنها، وهذا من باب رفع القلم عن النائم والساهي كما صحت بذلك الادله. يقول فوقتها حين يذكرها اي وقت القضاء. طبعا القضاء والاداء هنا بمعنى، هنا بمعنى إذا ذكر، وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. طيب بيقول لنا إيه؟ كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، وقد ورد هذا المعنى من غير وجه، وقول النبي من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك، فليصلها إذا ذكرها، تمام، لا كفارة لها إلا ذلك. فإن الله عز وجل في كتابه العزيز يقول وأقم الصلاة لذكر. احنا عارفين طبعا أن المواقيت مقدرة محدودة لا يجوز أداء العبادة قبلها بإجماع المسلمين. قلنا الكلام ده، خذ الكلام تاني للناس ما لحقتش. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة ومحددة. ده مش إجماع أهل المذهب ولا متأخرين، بل أجمع المسلمون وعضده غير واحد. أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة ومحددة، تمام، وعليه فمن أخطأ الوقت بعد الصلاة ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت وجبت عليه الإعادة، إلا في قول شاذ لا يعتد به. فمن أخطأ الوقت، يعني واحد عايز يصلي الظهر وما معاش ساعة وقاعد يقايس، قال شكلها كده بقى الظهر وقام متوضي ومصلي وبعد شوية فين لقى واحد معدي بساعة، بقول له الساعة 12 إلا ربع، لسه فاضل على الظهر نص ساعة. طب خلاص الحمد لله رب العالمين، أهو يعني إيه خير البر عاجله. لا، صلاة باطلة بإجماع المسلمين إلا في قول شاذ لا يعتد به. خلاص. طيب هنا في مسألة من نام عن صلاة أو نسيها، طبعا ده بنقول إن النوم عارض من العوارض السماوية، وإن النسيان عارض من العوارض السماوية للمكلف، يعني بيخليه يعني قلم التكليف لا يجري عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تمام. نفس المسألة في أكثر من آية، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فالنائم والساهي والخاطئ ما هماش في وقت الخطأ، وقت السهو، وقت النسيان، وقت النوم، ما هماش مكلفين به، تمام. لكن احنا بنقول هو مش مكلف في وقت السهو أداء، لكن مكلف في وقت التذكر واليقظة قضاء، بالمعنى اللي احنا بنقوله ده، أداء وقضاء زي بعضها. يبقى من نام عن صلاة أو عن صلاته أو ناسيها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. واحد تشاغل عن صلاة العشاء وبعدين قاعد يتكلم وبعدين النصف الآخر ومش النصف الآخر وكلام من ده، فجأة راح في الموضوع، نام، صلى الفجر، صبح تاني يوم، بعدين الظهر، بعدين العصر، هيأذن اهو ده انا ما صليتش العشاء امبارح، اعمل ايه؟ حالا تتوضى وتصلي العشاء دلوقتي، تمام. لان بعض الناس فسرها تفسيرا عجيبا، لان في بعض الروايات بيقول فكفارتها فليصليها متى ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. وهيجي حديث دلوقتي هنستفيد منه حاجه، بيقول فيها وهو وقتها. يعني ايه وهو وقتها؟ طب نجيب المساله من تحت شويه كده. نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سفرة مع الصحابة فوكل بلالا رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يرقب لهم الفجر، وعرس النبي وأصحابه ببعض الطريق أو بجنب الطريق، فأصبحوا وقد أيقظهم حر الشمس. تخيل انت بقى الشمس طالع بالها قد ايه، أصبحوا وقد أيقظهم حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فعتب على بلال، قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وأنا يعني أنا لي سلطان على نفسي، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال النبي إنه قد حضرنا بهذا الوادي شيطان، فأمر الصحابة فارتحلوا رضي الله تعالى عنهم أرضهم حتى نزلوا بواد آخر، فأمر بلالا فأذن، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر، تمام، ثم أمره فأقام الصلاة، فأما أصحابه بالفجر وجهر بها صلى الله عليه وسلم. فهنا هنستفيد حاجة بقى، نام عن صلاة ثم أداها صلى الله عليه وسلم بعد فاصل من الوقت، يجي لي إشكال، هو أداء الصلاة التي نام عنها من كان من المكلفين بها أو نسيان الصلاة وبعدين افتكرت وحأديها على الفور، ولا الموضوع في براح شوية على التراخي؟ موضع اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله. سؤال بقى هنا دلوقتي، هل صلاة أو قضاء المنسية أو التي نام عنها يكون على الفور فور التذكر ولا معاك تراخي؟ إشكالية بين الجمهور وبين الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي يقول لا مش على الفور. ليه مش على الفور؟ قال لو كان على الفور كان النبي على طول قام يتوضا وصلى مكانه، انما هو امل الناس بالارتحال وعلى ما يربطوا الحزام ويقوموا الجمال ويتحركوا وينزلوا وادي تاني خالص، وبعدين يأذن وبعدين يقيموا الصحابه يتفرقوا ويتوضوا عدى وقت طويل. فدل هذا على ان الايه القضاء على التراخي. لكن الجمهور قالوا له لا لا لا لا ده هو القضاء على الفور، وانما منع النبي من ذلك مانع. هو بيقول علة النقل أن إيه؟ قد حضرنا بهذا الوادي شيطان، وتكره الصلاة بالأودية المحتضرة. وإنت عندك كده أنت كمان يا شافعي، إن لو المكان محتضر بالشياطين تكره الصلاة فيه كمعاطن الإبل ونحوها. وإنت كمان بتقول إن من المواطن المكروه الصلاة فيها معاطن الإبل لأنها عللت بحديث النبي فإنها محتضرة، يعني تسكنها الشياطين كده خلاص. يبقى النبي ما أخرش من غير علة. النبي أخر لانه علل علل باحتضار الوادي محتضر بالشياطين، تمام. واضف الى ذلك ان احنا بنقول سؤال ثاني، هل القضاء يثبت بامر جديد ام انه يكفي الامر الاول؟ المسائل كلها بتحتاجها كتير. اي نعم مش مطروحه قوي في الكتاب، وهو ما بيحبش يعني شعب على ذهنيه الطالب كتير، بس بتحتاجها كتير. يبقى احنا قلنا ان مساله القضاء على الفور ولا على التراخي قلنا فيه خلاف، الراجح انه على الفور. الثانية، هل القضاء يثبت بأمر جديد أم يكفي فيه الأمر الأول؟ يعني كلمة وأقيموا الصلاة كفاية إن لو أنا نمت أو سهيت أو غلطت أو أخطأت لحد ما خرج وقت الصلاة كله، كفاية الأمر الأول وأقيموا الصلاة إن أنا أصلي بعد خروج جميع الوقت، ولا يلزمني أمر جديد؟ العلماء بيقولوا فيه نزاع برضو أصولي، هل يثبت القضاء بالأمر الأول أم يثبت القضاء بالأمر الجديد؟ والمحققون على أن القضاء يثبت بأمر جديد. القضاء يثبت بأمر جديد. يعني إيه؟ يعني معنى الكلام إن أنت لو كلفت بعبادة مؤقتة وقتها له ابتداء وانتهاء وخرج وقت جميع العبادة بلا عذر لا يجوز لك القضاء إلا بأمر جديد شرعي. لما يجي لك أمر جديد يقول لك اقضي تقضي، ما جالكش خلاص، واضح الأمر؟ فأنت تارك لها ولو صليتها 10 مرار، هي خلاص أنت ما عملتش المطلوب. زي واحد مثلا فاته الحج في ايام الحج، يروح بقى في الواسع كده يحج لوحده؟ يقول لك على ما افتكرت، ما ينفعش. فاتك الحج في هذا العام انتهت المساله، واضح الامر؟ وتترتب عليه مسائل في الاحصار وهنخدها في اخر كتاب. امتى يبقى اسمه محصر؟ لو هو منع من البيت في وقته، لان ممكن يروح الوقت بعد شهر شهرين اروح يعمل عمره يروح بقى، انما يعمل حج لا ما حجش بقى، كل سنه وانت طيب يا حج، ده مش حج، استنى للعام القابل ان شاء الله. فالعباده لها بدايه ولها نهايه، فإذا ما انسحب وقت العبادة خالص يبقى اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ أداء للعبادة في غير وقتها. ما تخترعش أمر كده يبقى انت تبني ايه بأمر جديد يقول لك اعمل خلاص عمل، ماشي كده؟ وبناء عليها نجي في مسألة ترك الصلاة عمدا هنا، هل يقضيها قياسا على الناس والنائم ولا لا يقضيها؟ لأن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد، وقد صح في حق الساهي والنائم ولم يثبت في حق المتعمد. إشكالية. الأئمة الأربعة وحكاه بعضهم إجماعا هو يجب قضاء الصلوات المتروكة عمدا، لكن لما نيجي ندور على معتمد الأئمة الأربعة ينازعوا في مسألة القضاء وأنه يثبت بالأمر الإيه؟ بالأمر الجديد اللي في قوله فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن شوف انت اصول الامام الشافعي وهو بيقول لك الكلام ده، يقول لك فان اوجب الله عز وجل القضاء على الناس والنائم فلان يجيبه على المتعمد من باب اولى. كلام شكله محترم خالص، بس انت ما تقدرش تكمل مع الشافعي للاخر، هتلاقي انت نفسك مش عارف تروح للاخر. ازاي؟ الامام الشافعي في باب سجود السهو تمام بيقول ان الانسان بيخل بالصلاه بشيء من صلاتها سهوا بيجب عليه سجود السهو، وكذلك ان تركها قصدا. يعني لو ساب حاجه من سنن الصلاه اللي هي عندنا واجبات عند الشافعي اسمها سنن، سابها كده بمزاجه، عند الشافعي يجب عليه سجود السهو. ليه؟ بقياس الاولى، فان وجب السجود للسهو وجب للعمد من باب اولى. لكن الكلام ده انتوا بتعملوا بيه؟ لما هو هتمشي ورا الامام الشافعي في الحته دي، هتاخدها على بعضيها هتسيبها على بعضي؟ طب انما تبعيض القاعده ده مش حلو. الشافعي رحمه الله تعالى ماشي جد تمام، وبيقول في باب الحنث في اليمين، الحنث في اليمين دلوقتي في اليمين الايه المنعقده صح كده، الحنث في كفاره الحنث في اليمين المنعقده. طب اليمين الغموس الشافعي بيقول بالكفاره في اليمين الغموس، الغموس شفت ازاي بيقول بالكفاره في اليمين الغموس تمام. هو ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ليه انه واخد القاعده طوال، انت بتخالفه وعندك ادله تخرق هذه القاعده التي اخذها رحمه الله. نرجع ثاني عشان ما نغوطش ونقول هنا ان القضاء يثبت بامر جديد، وثبت في حق النائم نصا وفي حق الساهي نصا اذا افاق او اذا تذكر، ولا يصح القياس لان هذا قياس مع الفارق. كيف تقيس المعذور مع غير المعذور؟ كيف تقيس المعذور على غير المعذور؟ المعذور نائم، المعذور ناسي، متعمد تقيس عليه؟ لا تمام كده. ولذلك هنا الظاهرية رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ونافع عنه جدا، ولعله يميل إليه الشوكاني في بعض كتبه، أنا ما أقفتش على المسألة في كل كتب الشوكاني رحمه الله تعالى اللي ممكن أوصلها في المسألة دي، لكن شكله كلامه كده إن هو لا يجب القضاء على من ترك الصلاة عمدا لأن القضاء يثبت بأمر جديد، وما فيش أمر جديد في مسألة العامد. نرجع ونقول مسألة تانية من مسائل التفريعات على باب المواقيت. قال ومن كان معذورا، يعني من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا. بنقول أولا كده عشان نشوف الصورة، وإحنا عارفين إن إحنا على مذهب الشوكاني أصلا، ده هو ده مجرد مترجم لمذهب الشوكاني اللي هو صديق حسن خان. يقول اختار الشوكاني، إحنا هنقول بقى اختار الشوكاني أن من تركها قصدا فهو تارك ولو صلاها في وقت الصلاة الأخرى. اختار الشوكاني رحمه الله أن من تركها قصدا فهو تارك ولو صلاها في وقت صلاة أخرى. تمام، هنقول عليه دي فائدة يعني على الكتاب. فمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها هو وقت ذكرها، فوقتها هو وقت ذكرها، فتؤدى ولو في وقت الكراهة، فتؤدى ولو في وقت الكراهة، وهي في حقه أداء لا قضاء، وهي في حقه أداء لا قضاء. وكذا كل من كان معذورا بالتأخير فأدرك ركعة فقد أدرك وهي في حقه أداء. فإذا كمان اتفق العلماء على أن من بلغ من صغر أو أسلم من كفر وأمكنه الظهر وقد بقى من آخر وقت العصر، مع اختلافهم في معنى الآخر، وقد بقى من آخر وقت العصر مقدار ركعة، فإنه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة، أنه قد أدى ما عليه. اتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقى من آخر وقت العصر، مع اختلافهم في معنى آخر، وقد بقى من آخر وقت العصر مقدار ركعة، فإنه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة، أنه قد أدم عليه. يعني دلوقتي واحد أسلم في وقت ما يغتسل من جنابة الأحداث المتراكبة، أو لم تكن تغتسل من حيضها قبل وأسلمت، وبعدين فاضل على العصر مقدار بعد الغسل ركعة، يعني الوقت اللي فاضل يدوبك تستحمى أو يغتسل ويصلي ركعة والشمس تغرب كده، وبعدين راح مصلي العصر والمغرب والعشاء كده أدم عليه. الصورة دي بالإجماع أدم عليه. طب ده يجب أنه يعمل كده؟ الراجح أنه يجب، في فرق بين المسألتين. لو عمل يجزئه، يجزئه باتفاق. طيب لو ما عملش يبقى تارك للعصر مع تضيق الوقت جدا إلا للغسل ولأداء ركعة. المحققون أن ده يجب عليه. يبقى دلوقتي أنت في مسائل الحائض تطهر والكافر يسلم والصغير يبلغ، وفاضل الشويه دول يا دوبك يتقضي الوضوء وركعه او الطهاره وركعه، يلزمه يعمل كده. واضح الأمر؟ طب لو تمادى وكسل يبقى دخل في مسألة الايه؟ الترك العمد اللي فيها الكلام اللي احنا قلناه بعد كده. ده لو عالم طبعا ان جمهور الناس ما يخدوش بالهم من الحاجات دي. يرجع في الكتاب بيقول: ومن كان معذورا لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة، زي نص حديث جبريل: الوقت ما بين هذين أو ما بين هذين الوقتين وقت. تمام. يقول: وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة، كقوله في حديث أنس الثابت في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، كررها ثلاثا، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى إلا قليلا. رواه أحمد ومسلم والطيالسي والترمذي، طبعا هو في مسلم مش محتاج تحقيق. وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها. هيجي لك زمان، ده من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، إن حتولى أمر المسلمين من الأمراء ممن لا يهتمون بمواقيت الصلاة ولا بأحكام الصلاة يأخروا الصلاة جدا، لدرجة إن ممكن يصلوا العصر في وقت احمرار الشمس ويبقى هو ده وقت الجماعة في المساجد وتبقى سنة جارية في الناس. فالنبي بيقول له: طيب أنا أعمل إيه لو أنا لحقت؟ أبو ذر بيقول للنبي: أنا أعمل إيه لو لحقت الناس دي؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، اللي أنت عارفه، صلي الصلاة لوقتها فهي الفريضة، ثم صلي معهم تكن لك نافلة، ثم صلي معهم تكن لك نافلة. واضح الأمر كده؟ قال: ونحو ذلك، لسه هنتكلم في الفجر وقته جاي. قال: ونحو ذلك، وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فكان ما ذكرنا دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور، كمن مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة، لا يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفي، وأمكنه إدراك ركعة، وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك. يعني عايز يقول الوقت المتضايق ده يبقاش انت بمزاجك تسيب الصلاة لهذا الوقت وترجع تقول ليه خلاص أنا، أنت لا يجوز لك أن تتأخر الصلاة لهذا الوقت، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى ألا يبقى منها قدر ما تصليها بكاملها قبل دخول وقت الأخرى. فاهمين ولا إيه؟ يعني أنا في العصر ما ينفعش أخر العصر بحال من الأحوال إلا في الأعذار، بحال من الأحوال من غير عذر. لحد يقول لك إيه؟ ما هو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا ده في أهل الأعذار، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يفعلون ذلك بقولهم أمراء يميتون الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرقب الوقت في هذا بأنه منافق. مش ممكن أبدا أن النبي يذم هذا الفاعل بوصف النفاق ويبقى الفعل جائز، لا ده حرام قطعا. واضح الأمر؟ يبقى احنا بنقول هيحمل حديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر على أهل الأعذار. عشان كده احنا قلنا في باب المواقيت أن العصر ليه كم وقت؟ ثلاث أوقات: وقت أفضلية ووقت جواز ووقت ضرورة. قلنا وقت الأفضلية اللي هو في أول الوقت من صيرورة ظل كل شيء مثله، تمام، ما لم تصفر الشمس، من عند هذا الوقت إلى قبيل الاصفرار أو إلى ما زيادة الشيء مثله إلى الاصفرار وقت يعني إيه جواز، من الاصفرار وانت داخل كل ما تخش كده على الاحمرار كل ما الكراهة تشتد لحد التحريم اللي هو ألا يبقى من وقت الصلاة إلا يعني ركعة، لا ما ينفعش، لأنه يجب على المكلف أن يؤدي جميع العبادة في وقته. ولذلك انت لما تيجي دلوقتي فرضنا ان انسان غفل عن صلاة العصر او عن صلاة الفجر وهو صحي والوقت في حقه منذ اوله، فتوضأ وجه يصلي لقى خلاص قدامه دقائق والشمس تطلع في الفجر او الشمس تغرب في الايه في العصر، لا يشرع لك قراءة النافلة من القراءة ولا التعداد التسبيح تقتصر على واجبات الصلاة بس. ليه؟ لأن أداء الصلاة جميعها في الوقت أفضل من أداء بعضها في الوقت وبعضها في خارج الوقت انشغالا بما ليس بواجب كالنوافل والأذكار. فهمتوا؟ طيب هنقول فائدة هنا. أجمع المسلمون على أن من كان له عذر في ترك الصلاة إلى آخر وقتها ثم قدر على أدائها كلها فيه أو على أدائه كلها فيه لزمته. أجمع المسلمون على أن من كان له عذر في ترك الصلاة إلى آخر وقتها زي إيه كده؟ مشغول بإطفاء حريق، بإنقاذ غريق، بحرب، بمداهمة أعداء، بدفاع عن أعراض مسلمين إلى آخره، بمال يخشى ضياعه، بولد يخشى هلكته إلى آخر هذا. يعني من كان من أهل الأعذار فأخر الصلاة جدا ثم قدر على أدائها كلها فيه في الوقت لزمته، مش بقى بأمارة ما كنت معذور أنا هستصحب، لا. واختلفوا في من أدرك من وقتها بعد زوال، واختلفوا في من أدرك من وقتها بعد زوال عذره مقدار ركعة فأقل، هل يجب عليه ولا لا؟ وإحنا قلنا أن الراجح أنه يجب عليه طالما ركعة فما زاد مش فأقل، ركعة فما زاد. طب ليه يختلفوا؟ سبب الخلاف إيه؟ نقول سبب الخلاف اختلافهم في فهم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنهم اختلافهم في مفهوم الركعة. الأحاديث وردت بتقول إيه؟ من أدرك من العصر ركعة، وفي بعض الأحاديث سجدة، تمام، وبيتكلموا في مسألة الإدراكات. فانفتح باب كبير جدا جدا في مسألة الإدراكات، ألا وهو إدراك الصلاة قبل خروج وقتها، وإدراك الجماعة، وإدراك الإتمام في القصر، وإدراك الجمعة تبقى جمعة ولا ظهر، دي كلها إدراكات. فبعض الناس تعلل بأنه ذكر في بعض الروايات السجدة، وهم الجمهور الحنفية المالكية و رواية عند الحنابل، قال لك ان كلمة سجدة دي اشارة الى اي جزء من الصلاة، وعليه لو ادرك تكبيرة الاحرام وغربت الشمس كده ادرك، لو ادرك خلف الامام التسليمة وخرج الامام كده مؤتم، تلزمه احكام الائتمام، لو ادرك تسليمة من الجمعة بقت جمعة، يصلي اربع يصلي ركعتين مش اربع، لا لا لا لا، عندك المسألة دي فيها تفصيل. أولا ذكر السجدة من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، فالنبي صلى سمى الصلاة الكاملة سجدة، وسمها تسبيحة، وسمها ركعة، تمام. كان يصلي سبحة الصبح، رغيبة الفجر، ركعة المغرب، ركعة الفجر، سجدة كذا، فيعبر عن الجزء عن الكل بالجزء، ده ابتداء وده معروف في لسان الشرع كتير. الحاجة الثانية أن وردت أحاديث في هذه المسألة أشبه ما تكون بالظواهر إن لم تكن نصوصا، بيقول من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن لا فليصلي أربعا. وحديث آخر من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلق الشمس. فاللي عبر عنه في نفس المقاد بالسجدة قال في حتة تانية عن نفس الصلاة بالإيه؟ بالركعة. بدي إشارة إلى الكل بإرادة بذكر البعض، خلاص. وبناء عليه بعد طول كلام وراح وجاي بنقول ان الراجح في المسألة دي عشان ما نرهقش نفسنا كتير ان جميع الادراكات تحصل بركعة فما زاد. وبناء عليه واحد دلوقتي تضايق الوقت في وقته في حقه جدا ويقدر يتوضى ويصلي ركعة، يستنى وخلاص لما الوقت يخرج ولا يلزمه؟ يلزمه انه ادرك الايه؟ الركعة. واحد دلوقتي بيصلي وهو مسافر خلف إمام مقيم وصلى معه ركعة فما زاد، يتم الصلاة. أقل من ركعة يبقى يقصر لأنه مهواش مش مؤتم ومش مدرك. طب في الجمعة أدرك ركعة فما زاد يبقى صلى الجمعة، ما أدرك أقل من ركعة يبقى يصلي ظهر. واضح الأمر كده؟ وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، رواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ده ظاهر صنيع الشوكاني زي ما احنا شايفين ان الادراكات انما تكون بركعة. يبقى قلنا سبب الخلاف عند العلماء اختلافهم في فهم الاحاديث الواردة في ذلك وفي مفهوم لفظة ركعة. هل هو تنبيه بالادنى على الاعلى او هو تنبيه بالاعلى على الادنى؟ شفت ده راح كده وده راح كده. ثم قال رحمه الله وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، يعني إيه؟ يبقى بيقولنا من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. بيقول سواء في ذلك المريض يبرأ والحائض تطهر والكافر يسلم والصبي يبلغ. طيب عندنا هنا إشكالية بقى في إدراك الركعة بالركوع، تمام. هنا طبعا الشوكاني بينتصر في معظم كتبه، لم يكن في كل الكتب، إلى أنه لا مش في كلها، هو تردد قوله في إدراك الركعة بالركوع. هل الركوع ده ينحسب به ركعة وخلاص كده يرفع سمع الله لمن حمده وسجدتين كده انحسبت واحدة، ولا لابد من قراءة الفاتحة؟ لأنه في معظم كتبه بيقول إن الفاتحة شرط لصحة الصلاة، زي ما هنشوف هنا بقول ان الفتحة شرط لصحة الصلاة، وبناء عليه صلى بركوع وما قرأش الفتحة او وقف وما قرأش الفتحة الركعة دي باطلة، تمام كده. فهو هنا بيشترط قراءة الفتحة، وده مذهب البخاري قريب جدا منه رحمه الله تعالى، وبرضو مذهب علّه مذهب ابن حزم، بيقول بايه بفرضية قراءة الفتحة، تمام، وانه لا يعتد بالركوع، واضح الامر. والمسألة دي طبعا لكثرة ما فيها، ففي بحث مفرد هنا اسمه القول المسموع في إدراك الركعة بالركوع، القول المسموع في إدراك الركعة بالركوع لبعض المعاصرين من أهل الحديث، اسمه أبو إسحاق الدمياطي، قدم له فضيل الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، هو أبو الحسن المأربي مصري من أهل الحديث من طلبة الشيخ مقبل رحمه الله. البحث الحقيقي بحث فيه نفس جيد وفيه جهد مشكور. طبعا مش هنقرأ البحث كله لأن المسألة مرهقة جدا، ولكن سنأتي إلى بيت القصيد مباشرة ونشوف الإجماعات اللي حكاها وعزاها لأهل العلم رحمهم الله تعالى. بعد ما ذكر الأدلة المرفوعة وفتاوى السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة وغيرهم، قال الدليل الخامس على إدراك الركعة بالركوع حكاية الإجماع أن مدرك الركوع يكون مدركا للركعة، أن مدرك الركوع يكون مدركا للركعة. احنا عايزين نحط مسألة مهمة جدا جدا علشان بعض الإخوة بيبقى عنده حساسية شوية ان احنا نخلف حد من المشايخ وخصوصا أساتذتنا وشيخنا المباشرين، ازاي تقولوا كلام غير اللي الشيخ بيقوله وتبقى حتى تصلوا في نهاية البحث ان خلافه شاذ في المسألة. والله هو علمنا كده، هي المسألة كده، احنا بنقول ان الشيخ ياسر حفظه الله تعالى في اقل من ذلك بكثير في حكايات إجماع، يعني ممن لا يعرفون بمثل دقة هؤلاء يعتمد قولهم في حكاية الإجماع كابن قدامة مثلا في المغني، ومش إجماع صريح يقول لا أعلم فيه خلافا وبيعتمد المسألة إجماع وبيقول إن الخلاف فيها شاذ لأنه بيقول لا أعلم فيها خلافا، وإحنا عارفين إن لا أعلم فيها خلافا من أضعف ما يحكى في ألفاظ الإجماع، وإن ابن قدامة نفسه متساهل حتى لو قال أجمع المسلمون، معروف لكل من اشتغل بدراسة مصطلحات الفقهاء والعلماء في نقل الإجماع، ابن قدامة وابن المنذر والنووي من الناس يعني اللي ما بيعتمدش على إجماعهم قوي، في ناس تانيين عرفوا بالتحقيق في هذا المجال ويعني قلما تفوتهم مسألة إجماع يتكلموا فيها بغير الايه التأصيل والتحقيق، خاصة لو دخلنا مع أساتذة الكبار الإمام أحمد إسحاق بن راهوي الإمام الشافعي، ما تتكلمش هتروح فين تاني بقى مع طول بقى خلاص. فإذا كنت أنت بتقبل مثل إجماع ابن قدامة في قوله لا أعلم فيه خلافا، اقبل إجماع غيره ممن هو أقعد منه بهذه المسألة مع تصريحه أجمع المسلمون أجمع الصحابة أجمع العلماء قاطبة من السلف، هتروح فين مع الحاجة دي؟ واضح الأمر؟ وبعدين ده مش واحد اللي نقل الإجماع، دول سبعة على اختلاف العصور واختلاف المذاهب. شوف كده حكاية الإجماع على أن مدرك الركوع يكون مدركا للركعة. أول من حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية ده لما بيحكي الإجماع أنت عارف أنه متعقب على ابن حزم في مراتب الإجماع، يعني مش من السهل يسلم لمسألة الإجماع في المسألة دي. يقول في مجموع الفتاوى جزء 19 صفحة 195 على طابعة صاحب البحث أبو إسحاق الدمياطي، يقول وكذلك شيخ الإسلام وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإنما دل عليه الإجماع فقد دل على الكتاب والسنة. ده في قضية الإجماع عموما يعني، تمام. بيقولك يعني إيه إجماع، تمام. نيجي بقى للي اتكلموا في المسألة نصا فيما يتعلق بالأزمة بتاعتنا دي. يقول استدل القائلون بأن مدرك الركوع يكون مدركا للركعة بنقل الإجماع على ذلك، وقد نقل الاتفاق والإجماع عليه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، ففي فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله جزء 7 صفحة 109 على طابعة المصنف، قال ابن رجب رحمه الله: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. 2 الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ابن رجب في المصدر السابق: وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه رحمه الله. 3 الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد كما في فتح البر على هامش الكتاب، قال ابن عبد البر: واختلف العلماء في حد إدراك الركعة مع الإمام، فروي عن أبي هريرة من طريق فيها نظر أنه قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بها. قال ابن عبد البر: وهذا قول لا نعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار ولا علماء التابعين. ده في التمهيد، في الاستذكار لابن عبد البر مجلد 6 صفحة 246 من طبعة المصنف، نقل ابن عبد البر أثرا عن ابن مسعود وزيد بن ثابت في إدراك الركعة بالركوع، ثم قال: لا أعلم لزيد وابن مسعود مخالفا من الصحابة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح أسانيد 10 من الصحابة في إدراك الركعة بالركوع، قال: ولا يعلم أنه مخالف. 4 الإمام النووي رحمه الله وعزاه لصاحب التتمة في المجموع الجزء 4 صفحة 112 قال: وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي، وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس. وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك، حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنه وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا، قال صاحب التتمة: هذا ليس بصحيح، لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به، لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به. 5 الإمام ابن رجب الحنبلي نفسه رحمه الله في فتح الباري لشرحه هو، كتاب اسمه فتح الباري لإمام ابن رجب غير فتح الباري لابن حجر، الاثنين شرح صحيح البخاري لكنه لم يتمه رحمه الله، في فتح الباري جزء 7 صفحة 109 قال: وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن أبي هريرة أنه قال: من أدرك الركعة أدرك السجدة، قال: وهو قول عامة علماء الأمصار. وقال في صفحة 111: وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم، وصنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مصنفا، وهذا شذوذ عن أهل العلم ومخالفة لجماعتهم. وقال في صفحة 115: وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل: لم نصرحه بالاعتداد بتلك الركعة، هو من التعنت والتشكيك في الواضحات. ده كلام، كل ده كلام ابن رجب، هو من التعنت والتجديد في الواضحات، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء والانفراد عنهم بالمقالات المنكرة، فقد أنكر ابن مسعود على من خالف ذلك، واتفق الصحابة على موافقته، ولم يخالف منهم أحد إلا ما روي عن أبي هريرة، وقد روي عنه من وجه آخر أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة. 6 الإمام أبو زرعة العراقي في كتابه طرح التثريب المجلد الأول صفحة 664 على طبعة المصنف، قال رحمه الله الإمام أبو زرعة العراقي: والمعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بالركوع. سابعا الإمام الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى قال في كتاب مرقاة المفاتيح جزء 3 صفحة 223 قال قال ابن حجر رحمه الله وروى ابن حبان في وصححه بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. وقال جمع محدثون فقهاء من أصحابنا لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقا لخبر من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة. ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع وبأن الحديث لم يصح. قال النووي اتفق أهل الأعصار على رده فلا يعتد به وأقره الحافظ. بس هنجيب إيه بعد إجماع أهل العلم بهذه الألفاظ الصارخة الصريحة جدا في وموقفهم من المخالف؟ يعني حتى مش بقول إجماع وسكت، بقول والقول بضده خروج عن جماعة العلماء، شذوذ عن أقوال الفقهاء رحمهم الله. تمام. طبعا البحث اللي عايز بقى يطول المقالة فيه وياخد ويرد ويرد على شبهات من احتج بإيه بعدم الإدراك في بحث كويس. طيب بيقول من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وإحنا قلنا إنما تدرك الركعة بالإيه بالركوع. بيقول ومن كان كذلك وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، أي الصلاة، لما في ذلك من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة أن النبي قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو في الصحيحين وغيرهما ونحو ذلك، حديث عائشة عند مسلم وغيره. وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الحافظ ابن حجر، دي حاشية أو تعليق على معنى فقد أدرك الصلاة، قال الحافظ رحمه الله قوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أن أو من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة، وحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو أدرك حكم الصلاة ويلزمه بقيتها. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي وقع عليه الاتفاق. طيب بيقول لنا هنا صديق حسن خان رحمه الله وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا أو لا تخص شيئا من ذلك. قلت هذا الحديث يحتمل وجوها، من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء، من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فالجميع أداء. ما هنا حصل لي العصر أربع ركعات، حصل لي ركعة قبل غروب الشمس وغربت الشمس في التالتة في الثانية والثالثة والرابعة، دول قضاء ودي أداء؟ ده لا طبعا، يا إما مؤدي يا إما قاضي على تفصيل المتأخرين. الصحيح في المسألة إيه؟ إن كلهم يبقى هنا بيقول يبقى الحديث يحتمل وجوها. الوجه الأول أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فالجميع في حقه أداء وإلا فقضاء، وهو الأصح عند الشافعية. قال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة، أبو حنيفة قال بالعصر خاصة، قال يعني من أدرك ركعة من العصر فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أبو الصبح قال لا، لو أدرك ركعة من الصبح ثم طلعت عليه الشمس في الثانية يبقى الجميع قضاء. إيه الفرق لك من الاثنين في حديث واحد؟ قال لك لأنه من الأولانية اللي هي العصر، يعني طلع من وقت العصر دخل على طول في وقت المغرب فوقت الصلاة، إنما اللي بيطلع من وقت الفجر بيروح فين؟ في الشروق، ما فيش وقت صلاة تانية زيها. تمام؟ نقول له تفريق بلا مفرق، أصلا الحديث لم يعتبر هذا الفرق وكلام النبي لم يعتبر هذا الفرق. طيب بيقول تاني والوجه الثاني من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه تلك الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. الوجه الثالث أن الجماعة تدرك بركعة وهو وجه للشافعي. قال وقال أبو حنيفة لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة كذا في المسوى. وحنا خلاص الكلام كله ان الادراك يكون بايه؟ ركعة سليمة، واقلها ادراك الركوع مع الامام. قال: فمن صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت لا يكون عند الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت. وقال أبو حنيفة مثله إلا في صلاة العصر خاصة. وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول، ورده بالمتشابه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، أتم رد في إعلام الموقعين فليرجع إليه. طيب، هنا بيقول لنا في النقطة اللي بعد كده: والتوقيت واجب. قال: والتوقيت واجب. يعني التوقيت يعني التزام أداء الصلوات في مواقيتها، وبناء عليه ترتيب الصلوات نفسها. فهنا بنقول أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة. احنا قلنا كلام نقيم قبل كده. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم. والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم. تمام. طيب، ده بالنسبة لإيه؟ المواقيت التي شرعها الله عز وجل. طب أنا بقى دلوقتي في الإيه؟ في قضاء الفوائد. يعني أنا نمت عن أكثر من صلاة، أو سهوت عن أكثر من صلاة، وهقضي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فنام عن صلوات أو نسي صلوات ثم ذكرها أو قام فانتبه، كيف يقضي؟ يقضيها مرتبة أيضا. هنقول: وكذلك الترتيب في قضاء الفوائد، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية رحمهم الله. يبقى الترتيب في قضاء الفوائد واجب. خصوصا مع الكثرة، يعني يبقى أكثر من صلوات كتير. بل والتوقيت واجب لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها، ومن النهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها، مضروب المقسوم. ثم قال رحمه الله: والجمع لعذر جائز. والجمع لعذر جائز، أي بين الصلاتين إن كان صوريا، وهو فعل الأولى في وقت آخرها، وهو فعل الأولى في آخر وقتها، والأخرى في وقت في أول وقتها، فليس بجمع في الحقيقة، لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها، وإنما هو جمع في الصورة. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، تمام، يشبه جدا جدا مذهب الحنفية في هذا الباب، وبينحى منحى ان كل الأدلة اللي وردت في الجمع خصوصا في الحضر لأي عذر كان انما هي من قبيل الجمع الصوري. ايه الجمع الصوري؟ لازم تفهم ان الجمع اصلا اللي ورد في كتب الفقهاء وفي أدلة الشرع قسمان: جمع حقيقي وجمع صوري. جمع حقيقي بأداء إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، إما قبل دخول وقت الثانية وإما بعد خروج وقت الأولى، ده اسمه جمع حقيقي. وفي جمع صوري لو شابه كده جمع، إنما أنا صليت الصلاة الأولى في وقتها لكن في آخر وقتها، وصليت الثانية في أول وقتها، فبقوا جنب بعض جدا لدرجة إن ما فيش فاصل بينهم غير التسليمة من الأولى والدخول في الثانية، فده شكله كده جمع، إنما أنا صليت الأولى في وقتها وصليت الثانية في وقتها. فالشوكاني بيختار أن كل الأحاديث التي وردت في الجمع بين الصلاتين إنما هي في باب الجمع بين الصلاتين، جمعا صوريا مش حقيقيا. تمام. طيب، هنقرأ كلامه هنا في مسألة الجمع دي، وبعدين نشوف كلام أهل العلم وملخص مذاهب العلماء في مسألة الجمع عشان نتصور مسألة تصورا جيدا. قال: ومنه، يعني من الجمع الصوري اللي أنا بترجمه كده الشوكاني، ومنه جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره، فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري، وقد أوضح الماتن اللي هو الشوكاني ذلك في رسالة مستقلة. فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض وفي المطر، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة. وقد اختلف أو اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار أو مع عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني في رسالة الفتح الرباني وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها ما فيها. طب نشوف المسألة كده. الجمع بين الصلاتين، طبعا تمهيد ان مسألة الجمع بين الصلاتين هي من جملة الرخص الشرعية، هنا في عداد الجائز وليست في عداد المستحب ولا الواجب، هي في عداد الجائز، يعني عملته عملته ما عملتوش خلاص، انما مش افضل انك تجمع، مش افضل ان انت ولا واجب انك تجمع الا في مسألة الجمع للنسك اللي هي فين، اللي هي في عرفة ظهر العصر تقديما، وفي منى عفوا وفي مزدلفة المغرب والعشاء تأخيرا، ده يستحب ان يفعل هكذا. تمام. الجمع بين الصلاتين على صورتين، هنقول كده للنسك، مقصود نسك الحج خاصة، طبعا العمرة ما فيهاش جمع، ولغير النسك. ايه لغير النسك؟ اي حاجة ما هيش نسك. تمام. لغير النسك عندنا صورتين اثنين يرحمك الله، في الحضر وفي السفر. تمام كده. طيب هنتكلم اولا هنا في مسألة الجمع للنسك، وهو جمع الظهر والعصر. في وقت الظهر تقديما بعرفة. تمام. طبعا بعرفة ساعة النسك، ما تروحش جبل عرفة لوحدك كده، تروح يعني ساعة النسك. وجمع المغرب والعشاء تأخيرا للمغرب في مزدلفة. هذه صورة الجمع بين الصلاتين للنسك. تمام. طيب بقول هنا وهو جمع حقيقي لا خلاف في مشروعيته، بين أئمة المذاهب. ماشي كده. المعتبرة طبعا، مش هحط المعتبرة ولا حاجة. يبقى الجمع للنسك جمع حقيقي، ان انا بصلي الصلاة في وقت صلاة تانية، بجيب العصر في وقت الظهر، لسه العصر ما اذنش، بودي المغرب في وقت العشاء بعد ما وقت المغرب كله خلص وداخل وقت العشاء ولسه فاضل لي كمان ساعات، باخر المغرب خالص. ده اسمه ايه؟ جمع حقيقي، وهو اداء احدى الصلاتين في وقت الاخرى. خد بالك الجمع ده متعلق بالصلوات اللي هي متشابهه، بس صلاتين النهار ظهر وعصر تقديما او تاخيرا، وصلاتين الليل مغرب وعشاء تقديما او تاخيرا. ما فيش ابدا جمع العصر مع المغرب خالص، ولا جمع العشاء مع الفجر ابدا، ولا جمع الفجر مع الظهر بحال من الاحوال. واضح كده. طيب عندنا في الحاضر وعندنا في السفر. في السفر على ايه؟ انا هو على قسمين، صوري وحقيقي. فهمنا يعني ايه صوري يعني ايه حقيقي. قلنا الحقيقي ان يصلي احدى الصلاتين في وقت الصلاه الاخرى مما هي مثيلتها نهاريه او ليليه. طب الصوري ان هو هيصلي الصلاه الوقت الفريضه الاولى في اخر وقتها هي، يعني اعتبر ان العصر بيبدا الساعه 3:30 تمام، هيصلي الظهر الساعه 3:15 وثلث، يا دوبك يصلي الظهر يروح العصر داخل يسلم وبعدين يروح داخل في العصر على طول. ده اسمه جمع صوري لانه لازق الصلاتين في بعض فكانهم جمعتا، لكن التحقيق ان الظهر في وقتها وان العصر في وقتها. خلاص كده. طيب هنا دلوقتي عندنا الجمع بين الصلاتين لغير النسك في السفر، صوري ده عند الحنفيه، وحقيقي عند الجمهور، يعني جمهور الأئمة خلافا للحنفية بيقولوا إن المسافر ممكن يأخر الظهر لوقت العصر وممكن يبدر العصر في وقت الظهر. نفس الموضوع يعملوا فين؟ في المغرب والعشاء. ممكن أخر العشاء المغرب اختيارا لوقت العصر اللي وقت العشاء، أو أبدر العشاء اختيارا لوقت المغرب، ما فيش إشكال عليه. ده عند مين؟ عند الجمهور الشافعي. الحنفية بيقولوا لا، عايز تجمع يجمع صوري بس، ما تجمعش جمع حقيقي. تمام كده. طيب في الحضر عندنا هنا صوري وحقيقي برضو في الحضر الشافعية الحنفية والشوكاني. تمام. مما شيخنا بياخد الكلام ده الشيخ ياسر البرهامي، بياخد ان الجمع في الحضر لأي عذر، بسبب المطر، بسبب المرض، بسبب مش عارف الشغل الطارئ الأخير، يقول جمع صوري. وده اللي بيقوله الشوكاني هنا هم، والشيخ محمد عبد المقصود بيقول كده برضه، بيقول نفس الكلام الشوكاني، هما الاثنين شوكاني في الحته دي. تمام. لكن الجمهور ومنهم الشيخ محمد اسماعيل مثلا في مشايخنا بينصر قول الجمهور بطول نفس طويل عريض في المساله دي، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. الجمهور بيقولوا انه ينفع تجمع في الحضر جمع حقيقي بصلاه الظهر في وقت العصر تاخيرا، او العصر في وقت الظهر تقديما، وتسيها في المغرب والعشاء. في الحضر وانت في البلد مش مسافر، بس الاعذار معينه، لاعذار معينه كده. خلاص ناخد بقى الاعذار كده، تنزل معايا كده. بعذر المطر، ادي عذر. اتنين، بعذر المرض، ادي عذر حضرتك هنا. بعذر الخوف، احنا خلاص طلعنا الحنفية بره الموضوع في الحضر، طلعنا الشوكاني بره الموضوع في الحضر، فاضل لنا مين؟ احمد ومالك والشافعي ومن وافقهم من اهل الحديث. تمام. طيب والاثار المرويه عن السلف وكده، الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، بعض اهل العلم خصه بالمغرب والعشاء، قال ينفع اجمع في بين الصلاتين بسبب المطر، بس مش في كل الصلاتين المجموعات، لا مغرب وعشاء بس. تمام. طب الظهر والعصر؟ قالوا لا، الظهر والعصر ما انجمعش. ودول مين؟ طيب خصه بالمغرب والعشاء مالك واحمد في المشهور عنه. تمام. وهنا بعض الناس جوزه في الظهر والعصر ايضا، ده مين؟ الامام الشافعي رحمه الله. يبقى اوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر مين؟ شافعي. تمام. وهو الراجح دليلا، عشان ما نتعبكوش في الكلام الكتير وهنحلكوا على مرجع في المساله دي. طيب الجمع بين الصلاتين بعذر المرض ده مشهور مذهب مين؟ الحنابلة. تمام. والخوف برضه فيه اقوال في المذاهب في المساله دي، لكن الخوف عامل على ايه بقى؟ عشان تشوف الخوف هنا، الخوف على النفس أو المال أو الولد. كل دي من المسائل اللي ممكن تتدخل فيها أقوال أئمة المذاهب في مسألة الخوف أو الجمع بعذر الخوف في الحضر. ماشي كده. وفي مسألة أوسع بقى هنا، إيه؟ الجمع لعارض مباح. ده زائد المطر والمرض والخوف عن النفس والمال والولد. الجمع لعارض مباح لا يندفع إلا بالجمع. تمام. وده مذهب أبي هريرة ومذهب محمد بن سيرين ومذهب عبد الله بن شقيق ومذهب الخفال الكبير والشاشي من الحنفية الشافعية ومذهب من القفال الكبير الحنفي الشافعي، مش الشاشي، القفال المالكي، ولعله الشاشي من المالك القفال الشافعي، ولعله الشاشي المالكي ايضا، واحتمال يكون قول لسحنون بس مش متاكد، قول لسحنون ابقى راجعها في المساله. فدول معروفين. الامام ابن عقيل الحنبلي بيقول لنا بقى: ومذهب الحنابلة في الجمع بين الصلاتين من اوسع الابواب. ومذهب الحنابلة في الجمع بين الصلاتين من أوسع الأبواب، فعندهم كل عذر مبيح للجمع بين، عفوا، مبيح لترك الجمعة والجماعة، مبيح للجمع بين الصلاتين. عند الحنابلة عندهم كل عذر يبيح الجمع، ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع بين الصلاتين. تمام. ايه الكلام ده كله؟ عايز تشوفه فين بالتفصيل؟ في رسالة اسمها الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، وتعرض لكل الاقوال، وجاب من قول شيخ الاسلام ابن تيميه وصال وجال جدا في مساله نفي الايه اللي هو كلام الحنفيه في مساله الجمع الصوري، وفنده تفنيدا شديدا رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نعم. كتاب مثال هنا، حاضر. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن القاضي أبي يعلى الفراء من قضاة الحنابلة المشاهير، يقول: قال أبو يعلى رحمه الله: ومذهب الحنابلة في هذا الباب، يعني باب الجمع بين الصلاتين، من أوسع الأبواب، فعندهم كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فهو مبيح لإيه؟ للجمع بين الصلاتين. حتى أباح الجمع للنساء من أجل الطبيخ والعجين ونحوها. تمام. يعني النسوان بيطبخوا علشان في فرح مثلا. تمام. علشان مثلا بيطبخوا للجند، بيطبخوا لناس في مصاب مثلا نزلت، بيطبخوا في مستشفى لناس، مجموعه مرضى او حاجه زي كده، وتمادى بهم الوقت، يجمعوا بين الصلاتين. هي كل يوم بتعمل كده؟ ده هي مرات عارضه في العمر بتتعدى على صابع الايد يعني. تمام. واحد مثلا بيعمل عمليه جراحيه متمادي الوقت فيها جدا، يعني عمليه جراحيه 6 ساعات، بادئ من قبل العصر بساعه ويخلص بعد العشاء بساعتين ولا حاجه. تمام. هيروح فين العصر هيعمل ايه؟ يبقى يجمع الظهر والعصر قبل الدخول، ويجمع المغرب والعشاء بعد ما يطلع. وهذا من جمله الرخص الواسعه في هذا الباب. وطبعا مش كل يوم بيعمل عمليه شبهها كده. تمام. واحد في مناوره عسكريه داخل البلد في دوريه حراسه وخايف احسن يقوم من مكانه، له ان يجمع بين الصلاتين في المساله دي. الفلاحين اللي شغالين في السقايه بالدور وبياخدوا المكنه ويقعد طول الليل شغال جنبها، وبادئين من قبل غروب الشمس بشويه لحد قبيل الفجر ولا كده، ومش قادرين يروحوا شمال ولا يمين، ممكن يجمع بين الصلاتين بسبب الدراسه برضه في الظهر والعصر. ما هو مأجرين المكنه، لو فاتت من عنده مش هيدرس، مش كل واحد عنده مكنه. انت طبعا الحكم على شيء فرع عن تصوره، وربنا بيقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طب انت مش هتتلكل تروح وانت بتدرس ولا بتسقي؟ اللي بيدرس خلاص له ان هو يجمع بين الصلاتين. ولو حدثنا لو احنا كلمنا الفلاحين بالرخص دي، هو ده المطلوب، ان انتوا توروا الناس الوجه السهل في الاحكام الشرعيه، وانه مش معنى كل ملتزم انه لازم يضيق على نفسه ويضيق على الناس من حوله. والله تعالى اعلى واعلم. يبقى هنا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في حصر الجمع بين الصلاتين فيما ورد من اعذار على الجمع السوري، خاصه فيه نوع تكلف، يعني رد عليه شيخ الاسلام فيمن سبقوه. طبعا شيخ الاسلام ملوش دعوه بالشوكاني، رد على الحنفيه في مساله الجمع الصوري. بيقول لنا حكم المتيمم ولا خلاص كده ناخد استراحة. طيب ناخد استراحة كده ان شاء الله ونتكلم في حكم المتيمم ونقص الصلاة. جزاكم الله خير.